السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله. نعم، يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، وهذه سنة العلماء قاطبة، نا فيل نسنة فعلية يمتومي عليه الصلاة والسلام كفنغو رسائل بالبسملة. ثم قال: وبه نستعين، يعني بالله. وبه نستعين، الاستعانة طلب العون، الاستعانة طلب العون، السين والتالي الطلب، حروف طلب. واستعانة نكتفوت عون، والعون هو المساعدة، نكتفوت وسيديزي والله سبحانه وتعالى كون يكون ديك ايش كتاب، يعني وبه نستعين، يعني عن الكتابة الله نيفكيه، يعني نيانديك بزوري بك نماليزه ايش كتاب. وقدم المعمول وهو الجار والمجرور على العامل وهو الفعل، لماذا؟ للحصر، ليدل على الحصر، إلي كفنغ مسألة كوانبا لا يجوز الاستعانة إلا به، هيفاي استعانة كمنجين يوت إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك، فيلا متنغليزة معمول كلك عامل، وإياك يعني wewe tu peke yako نستعين، sio mwingine، wewe Allah peke yako ndio نستعين. فمن استعان بغير الله فهو مشرك، فمن استعان اتakai kupeleka istiana kwa kiumbe فهو مشرك. na المراد بالاستعانة hapa ني الاستعانة بالمخلوق أمبوني شرك، المراد بالاستعانة أمبوني شرك نيبي، ني الاستعانة بغير الله فيما لا يفعله إلا الله، وومبي وسيديزي وكيومبي وومبي وسيديزي ومينجين بيسي الله كتك يام ومبلو كوامبا حكونا نلويزا كلفاني سبكو الله ووكنا كتك وسيديزي ومينجين، أليس كذلك؟ كم فهم صوت تتوجوا أن الله سبحانه وتعالى ديم يكتو ومتوت، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، خلاص متوتوك أهندك قبري قبر الشيخ الفلان قل يا شيخ سيجبت أمتوت أو بنتي يانغو ميوليو مبكا ساسا نسموك هجبت أمتوت يستعين بالمخلوق فيما لا يقدره إلا الله وانتو حكم ياك أنه مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى سيو مسألة نسيدية حاجة زانغو نيبا نمي كلام أبو نيب أنا استعين به هل هذا شرك لا مambo kidunia mambo kiumbe wanasaidiana na kiumbe mwenzake wadhi ghir wadhi طيب ثم بعد ذلك ذكر الحمد المعروف الخطبه ambao ni khutbatul haja وهذه سنه في افتتاح الكلام ويجرى الكتابه مجرى الكلام لان هذه الرساله يعني يرسلها الى كل من يصله كيسوما فيجرى مجرى الكلام فيجرى مجرى الكلام لذلك استفتح بخطبة الحاجة كأنه يخطب لنا رحمه الله رحمة واسعة ثم بعد ذلك ذكر مقدمة يا كتاب شاكي هي مقدمة وتيونا فوبي لكن أمكوبا صورة يا كتاب شاكي شوت نهيني كتك شروط ذا مقدمة لا بد المقدمة أن تشمل من أمور مقدمة ووت مقدمة ووت كتك كتاب نلزم أكساني مامبو فلاني الأمر الأول التعريف بالكتاب مقدمة وكو قوزا لازم ويلزيج كتاب نميكي عندك فيب يعني حالياك ويلزيج كوسوش كتاب ndo hapo aliposema fa hadha kitabun mukhtasarun fil fiqh hadha at-ta'rif fil kitab kwamba mimi naandika maudhui fulani wala sio maudhui fulani na kitabu changu kitakuwa kwenye mada fulani yani sharti ya kwanza ya muqaddima sharti ya pili an yubayyana al-musannif manhajahu lazima aeleze manhaji yake kwenye hicho kitabu ndo akasema mbele jama'tu fihi بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على أهم إيوتي لمنهجياك وينش كتاب لمنهجياك وينش كتاب وهي نكتك مهم يا المقدمة ألف جنبو لمشو كتك مقدمة مهم التعريف ببعض المصطلحات في الكتاب بعض يذل ما تكفك في كريري وين كتاب نفزور أذيليزي وين مقدمة دو تكو تنبيلي amesema al-ahkamu al-khamsa al-wajib akaeleza wajib nini al-haram akaeleza al-haram nini al-makruh akaeleza hizi ni mustalahat ambazo zitakaririwa sana kwenye kitabu hadha wajib hadha haram hadha mubah na ghairi dhalik kwa hivyo utakuta sheikh lakhasa fi al-muqaddima jami' ma yujad fi al-kitab rahimahullah rahmatan wasi'a na ungeiona ni fupi kwa sababu muqaddima kwenye ta'lif iko ina mbili كنا مقدمة قصيرة كما هي المقدمة نوعان كنا المقدمة القصيرة كما هو هذا مقدمة مفوبي يقتصر فيه إلى ما يحتاج إليه تقول مؤلف أنا تشيك كله كنا تهتجي زيدي عندما أنا كيليزة كوني مقدمة يعني أنا بقول مفوبي أو فيلي فيلي كتك مقدمة فيلي ni mukaddima tawila na hii sio wengi wanafanya ni wachache mukaddima saa nyingine inakuwa tawila ndefu na ndani yake muallif istirsil anataja mambo mengi eh na hii ni nadir wanazoni wengi hawafanyi hivi ufandika ikhtisar na mfano wa mukaddima tawila ni mukaddima al-hafidh ibn hajar wa fath al-bari kwenye sharhi yake ya Bukhari kataba muqaddima mujalladain mujalladain yuqaddim an alkitab chaitwa huda sari huda as-sari lilhafiz ibn hajar na wengine wanakiita hadi as-sari was-sahih wallahu a'lam ma rajjahahu shaykhuna al-shaykh Abdul Bari al-Ansari rahimahullahu ta'ala شيخنا موجود الحمد لله إلى الآن في الكلية حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية الشيخ كتب رسالة في ضبط أسماء الكتب. أنا رسالة ندوغو جميلة جدا كتب فيه ضبط أسماء الكتب نمنا يكتم كما جينا في كتابه وحديث. ورجح أن هذا الكتاب كتاب ابن حجر يسمى هدى سيو هدي أسمى شيخ. وجدت هذا بخط الشيخ حافظ، وجدته بخط الشيخ الحافظ من حجر أن سماه هدى الساري هجيكي تهدي الساري. لهيني كتك فوائد علمية زوال الطلاب ومصطلح نوين جونكي تهدي الساري، لكن المسألة هذا هو الراجح والله أعلم. ثم بعد ذلك الشيخ سما فهذا كتاب مختصر في الفقه، يعني هيني كتاب إجني كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل. نهين ديو ميزة هيش كتاب كتك ميزات لزتاج مانزو، جمعت فيه بين المسائل والدلائل. نهين ديو ميزة هيش كتاب كما كتاب البخاري رحمه الله جمع بين المسائل والدلائل في فقه تراجم، في التراجم يذكر الفقه يعني فقه الحديث ويترجم له ثم يذكر الدليل. وهذه مضمون العلم، مضمون العلم أن تفهم. نحن مضمون كسوما أليس كذلك؟ أما نكون مليزة فتاب؟ لا، مضمون العلم أن تفهم. إنما العلم هو الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه هم فهميشا. كويفو إيتي كتاب ميزاياك كما كسانيا بينهما ممويلي المسائل يعني مسائل علمية والدلائل نما تشوندا يا مسائل ما تشوندا يا كنين ثمرته هو أمونيني دليل الفقه يعني دليل أو يتوفقه الحديث. نهاية اليوم لينغو يسيسي كسوما كتب العلم تصوما قرآن ليش؟ حتى نعرف مسائل القرآن مع دليلها. قريني تنصوم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نعرف مسائل الحديث مع دلالاتها مع فقه يعني فقه السنة. نهينا مقصود وليس المراد قراءة الصوفية يقول يقرؤون صحيح البخاري تبركا أو يقرؤون القرآن بس تبركا تبركا بس كتفتبركة كوبوسو كبوسو مصحفو كايك أكسوم بخاري تفتبر كاكي كبوسو صحيح بخاري كي. لا، هذا ليس مراد العلم. مراد العلم أن تعرف دلائل المسائل فيه وفقهه نأوليه لمسألة كوهيش نميزة كتابه. ثم قال واقتصرت فيه على أهم الأمور. أسيما كوهيش كتاب شاكي أمينجيزا دانياكي ما بمهيم سنة أهم الأمور وأعظمها نفعا نني مامو بيقوان بيانا منفع سانا كو أمة كلنا يكسوما شكتابو تنفعيك سانا. لماذا؟ إيش السبب؟ سبب يهيو لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع وضرورة نأواجيب يهي موضوع يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه. كيف ناني شكتابو أمتاج مسائل ضرورية عملية مما تعم البلوى به كلا ليو كلا ليو هتوزكوا بكونا كعملنا نهاية مسائل لو متاجها بنداني واضح غير واضح. وهذه مسائل مهمة لذلك نكما واجب آيات اللي كسانيا نيال مسائل يواجب كوني علم كلا مسلم واجوي كيف هابو ينكوجا مهمة إيش كتاب كسب بنداني يا كمينجيز هذه مسائل أمبوني واجب توه ويجوي فرض عين ويجوي كتك مسائل عبادات زاد. ثم بعد ذلك قال رحمه الله وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا. سأل زي ما نهجيه يا كبان أسمى مرا نينجي هو كتك كتاجة مسألة نتوشيك نكتاجة دليلت كما بخاري نفسان باب الأعمال بالنيات شالت حديث إنما الأعمال بالنيات الحديث ظاهر في الترجمة والترجمة نفسه الترجمة اللي يفقه لفظ حديث اللي يترجم تسنية نسمى من فنيفو إيكيو مسألة تافكيانا اللغة يا حديث anaiweka ile masala kwa lugha ile hadithi. Na mbele ataeleza kwa nini, kwa nini anafanya hivyo? Kwa nini anafanya hivyo? Asema li'anna li suhulati hifdhihi. Kwanza ni usahali. Kwenye risala nyingine alieleza sababu muhimu, akasema maana ya mimi kutosheka kutaja lafzi ya hadithi ndio masala, asema li anna khitaba shar' aula kuliko maneno yangu, kwa sababu matamshi ya sharia ni bora kuyatumia kuliko matamko ya binadamu. Binadamu teleza, lakini matamko ya sharia hakuna cha kukosea. Qala Allah kadha, qala Rasul kadha, intaha. Wazi. Lidhalika ulama wengi kanu yujibuna alfatwa yaktasiruna bidhikri dalil bas. Kiuliza fatwa kadha, anakusomea dalili waiskut. Ma yazid an kalami. Kwa nini ukimuuliza kwamba la, li anna khitab alsharia aula wa abra lidhimma wa ba'idan an alkhata. Kuliko kuongeza maneno yangu. Wazi. Tayari. Kwa hivyo yeye atafanya hivyo kwenye kitabu, na mtaona mbele atafanya hali kama hiyo. Maana kukifupisha kitabu wasema lisuhulati hifdhihi, kwa usahali ya kukihifadhi, kwa usahali wa kukihifadhi hiki kitabu. Wa aina almushammiruna la, aina almushammiruna lilhifdh hadha, wa hadhi yahtaji la mujahada, fas yahtaji la mujahada, hata kama mwenyewe asema hutokihifadhi chote, lakini kariri kukisoma, litahfadha maani, hata kama uweze kuhifadhi hurufu alkitab, takun indaka sura lilkitab, ilmam am lilkitab mawjud, kilo kikariri ndio muhimu wa kukariri hata kama umeshindwa kuhifadhi. Liyasula hifdhahu lisuhulati hifdhihi wa fahmihi ala almubtadiin, kwa wale wanaoanza kusoma fiqh. Kwa hivyo hichi kitabu ni cha nani? Mubtadiin, wale ambao kwamba waanza jiwe la mwanzo, waanza msingi kwenye fiqh, hichi kitabu yeye amewalenga hao. Wazi? Tayeb. Lianna alilma, asema kwa sababu ilmu, kwa sababu ilmu ma'rifatul, lianna alilma ma'rifatul haqqi bidalilihi, ilmu ni kuijua haq. Kwa nini? Kwa dalili yake, sio kuijua haq kwa kusema fulani wala imamu fulani wala imamu fulani ndo ansema, la la la. Alilmu wasema nini? Ma'rifatul haqqi bidalilihi, ni kuijua haq kwa dalili yake. Lidhalika al-Hafidh Ibn al-Qayyim rahimahullah asema fi an-Nuniyya, alilmu ma'rifatul huda bidalilihi ma dhaka wat-taqlidu yastawiyani, ma dhaka wat-taqlid yastawiyani, kujua haki kwa dalili si sawa na kukallid. Hizi vitu viwili tofauti. Mukallid ni umwambie halal halal خلاص anaenda, akuulizi dalili wala haram haram waemshi. Mukallid hata hajui kwa nini yeye hafanye, kwa nini anafanya. Lidhalika dhakara al-Hafidh Ibn Abd al-Barr fi Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli ijma' al-ulama أن المقلد ليس بعالم، ليس بعالم. كيف يكون عنه مقلد؟ أم فاني إيه فاني؟ وسيفاني كده فلاني. أم مثلاً وسيمسمش هو يو. تند. مسمش هو يو. تمسمش. سماما سماما كاكا أجمع علول أن هذا ما هو عالم. هو إذا قلت عالم. ولا يكون فقيه في المسألة لأنه يقلد الأمور. لذلك هي سيلم وكما نمتلك هو يجوه هو حيزي كوى منشون هذا سكو موجة وصابي أنا فواتا كتونغو حيوي حيزي كوكوتو تعليل يا جامبو نهيس مزوري. التقليد مضموم إلا عند الحاجة, إلا وكاتي وحاجة وكيتاجية ساو كم فهم ني مسألة مزيتو كوى كوهيجوي ومفاني بحث ومشنر كوهيجوه. Sasa pale utakallid fatwa min alfatwa min ahli alilm au kama tafiq bi. Sasa hapa anta muqallid lilhaja, qallada lilhaja. Lakini ikiwa masala yako ya dini yote waqallid, anta ammi ma talib aslan, anta ammi, anta ammi, ma yuqal lak talib wala alim. Wazi? Kwa sababu anta ta'rifu alhaq بالمتابعة فقط بدون دليل للمسألة. وهو ابن القيم اسمها من مويلي لا يستويان، ما ذاك والتقليد يستويان. واضح؟ نعم نمشي. قال رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. نعم. ثم بدأ يعرف الفقه وأسباب كتاب نكوس فقه، كتاب نكوس فقه. وقال رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة الفهم نكفهمه. أما كشريعة لهي معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، لما يجينا نسمى معرفة الأحكام الشرعية العملية زوت هالساوة، لأن الفقه تبحث في أعمال المكلف ما تنوياك هاي واجيبه هاي سيواجيبه هاي سنة هاي مكروه. فقه يبحث في أفعال المكلف، الفقه تبحث في أفعال المكلفين. رواك سيما الأحكام الشرعية العملية وهي فرعية، رواك زيتها الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع. وفقها وانجين ونتمية كلمة فوفي ونسيما بأدلتها الإجماع التفصيلية. نعم، بأدلتها التفصيلية إما كتاب أو سنة أو قياس صحيح أو إجماع كوانزا أو قياس صحيح، هذه كلها من التفصيل في الدليل. إما قرآني أكون قرآن نرد كوني حديث أكون نكوجة كوني إجماع أكون ننغلية قياس صحيح، هذه تفصيل الأدلة. نهابا لما باحث الفقه ياكو. واضح؟ كما فقه معرفة الأحكام الشرعية العملية أو الفرعية بأدلتها التفصيلية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. سأزوى هي معنى الفقه ولغة فوبي، ولغة فوبي زيدي نعلم يبحث عن أفعال المكلفين كيفوبي يجريب تقريب الفهم نعلم ما يقوم بإن تفوت ما تنرو يا مكلف يا واجب نيابي يا مستحب كواك نيابي يا مباح نيابي وهكذا. Hiyo ndo maudhuu al-fiqh inazungumzia haya. Kinyume na usulul fiqh, tofauti. Kwenye usulul fiqh utaambiwa nini? Usulul fiqh ma'rifat al-ahkam ash-shar'iyyah min adillatiha al-ijmaliyyah. Kwenye usulul fiqh hakuna tafsil, ni ijmalat. Wazi? Utaambiwa mathalan al-umuru bi maqasidiha. فأنت تجد تفرع مسائل صور هي ننجيه قاعدة صورة هي ننجيه كوني قاعدة صورة هي ننجيه، هذه مباحث أصول الفقه. تبحث الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة الإجمالية كالقرآن والسنة أو القواعد الفقهية أو غير ذلك. واضح غير واضح؟ ما لا تفوت يا فقه نوصول الفقه. طيب. ثم قال بعد ذلك: وأقتصر على الأدلة المشهورة. سيما شيخ مين من تتوشيكا كوني كلا مسألة نيلة دليلي ليو إنا وجوليكانا إنا وتنبوليكا زيد هاتو تاجي أدلة زيلة مخفية موزنزيتو دليلي زيلة زوازي وازي صابو كتابو كمتونجيو وتوتو دوب. خوفا من التطويل وكوشيليا كوريفوشا كتابو هاي ناجا كوريفوشا كتابو دليلي موجا كذا توش نواضح هتفتي دليلي لما كمبا mpaka kuielewa utumie akili sana anakutoa dalili wazi ili mara moja ufahamu kama mtakavyokuona tukianza kitabu kisha asema wa idha kanat almas'ala khilafiyya ikiwa mas'ala ni khilafia. Wazi? Asema majhaji yake atafanya vipi? Aktasiru ala alqawli alladhi tarajjaha indi. Ikiwa mas'ala ni khilafia, mimi nitatosheka na kauli moja tu ilo mimi niloirajihisha, mwanaona ni rajih kwake. Kwa hivyo usiseme ah, mbona Sheikh akutaja khilafu? Hapo kuna khilafu? Ha. Kitabu cha tungio watoto wadogo. Khilafu za nini? Ile kauli yeye mwenyewe yeye ni mujtahid. Ile kauli ameona ni rajih, yeye atakutajia na dalili yake wa khalas. Ukitaka khilafat, rudi kwenye mutawalat, vitabu vikubwa utaona. Hadis kadhalik. Hii ndio manhaji yake ataitumia. Taba'an lil adilla sharia. Asema ila niloirajihisha mimi kwa hawa. Kwa hawa ya nafsi la. Amerajihisha kwa nini? Taba'an lil adilla sharia. Atakutajia dalili yake kwa nini amesema hiyo ndio rajih. Na hii ndio elimu. Elimu ndio hii. Lazima uharrir masail. Stambe tabhath. Sio tukulwe mambo wewe usukumiwe tufuate. Wewe nuka ufuate. Anti mqallid. Ma yuqal talib wala alim. Kiva. Ufuate tu kitongo. Ma yanbaghi yanbaghi at-tahrir. Tahrir al-masail wa bahthaha wa at-ta'akkud awalan. Ta'akkud. Eh? Hivi ndio elimu inavyofanya ya ikhwan. Elimu itukuliwe hivi tu kama la. لذلك كثير من أهل العلم ونهمي ذسانا التناقش في العلم بين الطالب والمدرس يناقشهم وينشطهم بالأسئلة وغير ذلك واضح لذلك موجة لكون من كتاب رحمه الله رحمة الله الشيخ السعدي الكتب ما كان الحلقة كذا كذا يرمي أسئلة ما حكم كذا بل يقولون في ترجمة أحيانا الشيخ قد يتعمد الخطا ويكوسش قصودي لا فوق انغاليا ناني ketika طلاب انتبه اكيونا واحد انتبه خلاص ما انتبه احد ورودي بيهم بيو كصحيح هذه من اساليب نهي ديو علم يا اخوان علم ني كتشمبوا ني كناقش لذلك يقولون اهل العلم تقرا قراءه ناقد تقرا الكتاب قراءه ناقد تريد ان تناقش الكتاب ndio utafaidika utajua dalili ya muallif utajua tarjih yake na mbele nitataja aujuhu za fiqh kusoma fiqh kuna kutoa fiqh kwenye masail kuna aujuhu ulama zitaja au suwar au marahil za mpaka kufika kwenye natija ya hukumu shar'i nitataja mbele tukianza kitab at-tahara na ukiadhibiti hayo marhala au hizo suwar au hizo aujuhu ukizidhibiti basi biidhnillahi ta'ala utakuwa ni mwenye kufahamu mara nyingi fahamu nzuri na sahih wala sio fahamu mbaya ambao kwamba utakuta mtu amefahamu vibaya masala hii au masala hii wazi tayib namshi qala rahimahullah al-ahkamu khamsa al-wajib wa huwa ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu wal-haramu dhidduhu والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله والمسنون ضده والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء نعم قبل يقوانز كتاب المؤلف رحمه الله يذكر لك المصطلحات الموجودة في الكتاب بعاذ يذلم ففقه وتكفو بطانا نامك ونكسوما كتاب شاك وكسوما وتبتا ويجب ويكره ويسن يوكوambia kabisa hizi ni mustalahat atakazo kuzitumia yeye katika kitabu chake lidhalika la budda kwanza zieleze maana yake faqala rahimahullah al-ahkam khamsa ايش يقصد بالاحكام احكام gani anakusudia الشرعية. كونين. مولا ما سمع جوابني. ها؟ لأن مباحث الفقه في الأحكام الشرعية. نعم. جزاك الله خير. نبحث في الفقه. ما معنى الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية. فنحن نتكلم عن الأحكام الشرعية. كيف البسمة؟ الأحكام. ألهبني عهد الذكر. يوم وقشكم بياني أحكام شرعية. فألهبني عهد الذكر. أنزك تاجا يوم وقشكم بياني أحكام شرعية. طيب اكوambia الاحكام الشرعيه يعني خمسه حكم ذكي شريعه ني 5 ahkam syar'iyyah ziko aina mbili qisman, ahkam syar'iyyah qisman. Kwanza ahkam syar'iyyah taklifiyyah ndio hizi hapa, alwajib walharam walmakruh walmubah walmandub. Hizi zaitwa ahkam syar'iyyah lakini ni taklifiyyah hizi. Alafu ya pili ni ahkam syar'iyyah lakini ni wad'iyyah, si taklifiyyah. Wad'i kal'illah wash-shart wal-mani' was-sihha wal-fasad wa qawlu as-sahabi wa ila akhir. Hizi zote zaitwa ahkam wad'iyyah syar'iyyah. Ahkam wad'iyyah syar'iyyah. Wa mal farqu bayna al-hukmayn? هي مهم جدا أن تضبط هذا. إذا فرقت بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أتونرش إشكال نيجي كوني مسائل فقهيك. والله لو ضبط هذا ما الفرق بين الأحكام التكليفية وأحكام الشرعية؟ الأحكام التكليفية نتفوتنا أحكام وضعية. أحكام تكليفية تفوت أحكام وضعية. طيب أحكام التكليفية نزيف نزيل أحكام ما بزقوان متعلقة بفعل المكلف فعله ما كلفه الشريعة ما كلفه الشرع على المكلفين كالوجوب والحرام. أحكام الوضعية نزيف ما وضعه الشارع كعلامة ودلالة إلى الأحكام الشرعية. ويوين معنى أحكام شرعية نتيجة يا أحكام تكليفية. أحكام شرعية يعني هو إذا كفيك كون حكم شرعي مبقو تكليز وضعي كوانسا لو فيكيوك. ويبو حكم شرعي نتيجة يا حكم وضعي. أعطيكم مثال كما كويلزة زيدي قم فانو sote tujua mathala la tajibu salatu dhuhr illa bi zawali shams. Zawalu shams jua kupinduka, sawa, ni hukumu gani? Ah, wad'i, lianahu alama ala salah, ni hukumu shar'i. واضح غير واضح. ساسا وكسيما الآن زالت الشمس إيش النتيجة؟ وجب الصلاة. فزوال الشمس حكم وضعي لحكم شرعي بين صلاة، ووجوب الصلاة بعد زوال الشمس تسندي حكم شرعي. إذن إلى معنى لا تجب الصلاة الظهر حتى تزول الشمس. Kwa لا تجب حكم وضعي حتى توجد حكم شرعي. حتى توجد حكم وضعي. لا يجب حكم شرعي yoyote mpaka ipatikane حكم وضعي. Ukiweza kutafautisha utaharrir masail mengi. At-tahara lis-salah. Mithla. At-tahara hukm wad'i. Wa wujub as-salah ba'da hukm shar'i. Wadhih ghayr wadhih. Lanna huwa kusali huna at-tahara. Kama kwamba huwezi kusali ikijua halijapinduka lizawal ash-shams. Kwa hivyo hiyo, lakini zote mbili zaitwa shar'i. Hii wad'i ni shar'i kwa nini? Lianna mutaalliqa bish-shar'a. Hizi ahkam wad'iyya zimewekwa ni kama muqaddima wa ahkam shar'iyya. Ahkam shar'iyya hazipatikani mpaka zipatikane ahkam wad'iyya. Hiyo ni kwenye siha, kwenye fasadi pia ni hivyo hivyo, na amthila kathira ambako kwa kwenye sharti, kwenye mawane. Kwa mfano wujudu sukr inda sala, wujudu sukr kupatikana ulevi kipindi cha sala, kupatikana kwa ulevi ni hukumu gani? Wad'i yufsid hukm shar'i ambayo kama nini? Sala batila. Kwa tayeb, huyu mlevi amekuja msikitini ameswali, ما حكم صلاته؟ نقول باطل سي صحيح بطلان. والباطل أو والفاسد والبطلان أو بطلان الصلاة هذا حكم واضح كشريعة مصلاة كه لباطل. طيب ما ما ما المانع كتجاني كمزيوية صلاة كه صحيح كذا كذي تزيه هي حكم واضح أما نيل السكر زس كويفو السكر علامة على بطلان صلاة الساكر واضح غير واضح. كويفو كلا كذي شوية كوني علامة أو إشارة إلى حكم شريعة ويتوضعي نتمام من إليه mbele huko zitakuja baad pengine ya masail kama haya. Na hichi kitabu ncha sigar ncha sigar cha tulabu wadogo mubtadiin. Kwa hivyo insha Allah nataraji huko hata hakuna ugumu. Hii ni mukaddima, lazima kuna baadhi ya mafilima lazima tufahamishane ndio mbele tukipishana navo msishtuki. Kwa hivyo kitu muhimu kwenye taarifu kwanza hata tukatukua siku mbili mafi mushkila mpaka lakini tuelewe hizi mustalahat za fiqh ndio mbele tukija kusoma tuko tumemaliza sehemu kubwa ya utata wazi. Kwa hivyo tabidi msubiri kidogo kuhusu kueleza hizi hizi kalimat ni kalima za kifiqh ambao fuqaha wanatumia na labda tujue maana yake bila hivyo itakuwa kututatiza baadaye. Kwa hivyo al-ahkam khamsa asema al-wajib kisha akasema nini wa huwa ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Hiyo ndo maana ya wajib. Hadha ta'rifun bil hukmi, hii ni kukiarifisha kukieleza kitu kwa hukumu yake. Waulizwa mal wajib, wewe wataja hukumu yake. Bado muallif hajaeleza maana ya wajib, ameeleza hukumu ya wajib. Na kisharia au kimusannifin wanavyoandika vitabu yuarifuna at-ta'rifa bilhukm au at-ta'rifa bilhadd au at-ta'rifa bilmithal, wanataja haya mambo. Lakini ulama wasema dhakara hadha Ibn Aqil Abu al-Wafa al-Hafidh Ibn Aqil rahimahullah kwenye kitabu chake cha usul al-wadih dhakara أن التعريف بالرسم يأباه المحققون. كعرف شكيتو وحكم ياكي هي هيكوباليكي كوانديش أنا بتاجة ابن عقيل كوني كتاب شاكيتو شا أصول الواضح كلنغانا علماء الأصول والفقه حيوزي كان امتو كيبا كلمة معانا بعد إلا إليزي معانا ياكي أنا كوان بيا حكمك لكلمة إكواهين رو معانا ياكي إكوان رو تعريف ياكي ونسيما حيوزي كان كي كانوني يهوانديش lakini kisharia yawezekana. Yawezekana ah yawezekana kwa sababu jambo hili amelifanya fusahaul arab fusahaul arab wa afsah al arab ala al itlaq ni nani tumi alayhi salat wa salam qad yu'arrifu al shay bi amthila bi mithal. Kwa mfano annabi alayhi salatu wassalam lamma suilna jibril alipomuliza mal islam rah yumathil lana alislam gal atashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa yataja arkan haja eleza paka sala alislam hakusema alistislamu lillahi bitawhid wa walinqiyadu lahu wa hadha atarifu bilhadd. Sasa muallif usishtuke amesema alwajib ma uthiba fa'iluhu, ameingia mubashara anaeleza hukumu ya wajib na hili jambo japo kwa baadhi ya ulama hupinga lakini wengi wanalikubali na ndio maana akafanya. Na maana ya wajib sasa kisharia kifikhi kwenye istilahi ya fuqaha wajib nini? Ma talaba ash-shari'u ما طلب منه الشارع أو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام إنه يتواجب إنه تعريف سيواجب بالحد. التعريف بالحد كل إذا كلمة معناك الواجب منين؟ ما طلب الشارع فعله نجام بشرية متاك ولفاني على وجه الإلزام ولزيمة إنه يتواجب أو واجب. لكن ukiniuliza ma hukmu alwajib, ma hukmu, nitakwambia ma uthiba fa'ilu, haya aliyosema muallif sasa, wa uqiba tarik, hiyo ndio hukumu ya wajib. Wazi ghairu wazi. Ma maana alwajib, ma talaba ash-shari'u fi'luhu ala wajhi al-ilzam, ma hukmuhu, ndio hii ma uthiba fa'iluhu uqiba tariku, wal haram ma talaba ash-shari'u tarkahu, sio fi'la sasa, ما طلب الشارع تركه على وجه الالزام لازم وليجي زي من حرام فكل ما طلبه الشارع تركه على الوجه الالزام فهو حرام فايفو زوت مبيلي الواجب والحرام ني كاتيكا طلب لكن هي ني طلب يا وفانيه نا هي ني طلب يا واجب ذا سوا دو اكاسما والحرام ضده والحرام هابا سيما ضد يعني حكمه yake ni ضد حكمه هي هابا مسما ما اصيب فاعله يتكون نين ما عوقب او استحق العقوبه فاعله وين انا بندكيزه استحق العقوبه ها بندكيزه هيفو وانا اسمع ما طلب حكم يا الحرام يعني ما عوقب فاعله او ما استحق العقوبه فاعله ما استحق العقوبه فاعله واضح وأثيب تاركه نعم ثم ذكر المكروه ثم ذكر المكروه والمكروه والمكروه معناك بالحد نيني ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم شريعة يتاكا ولياش اللجام لكن هيك يقول لازمش هيك يقول لازمش لكن يقول بيه لو تاجا نبورا jambo hilo huitwa makruh. Ma talaba ash-shari'u tarkahu talaban ghayra jazim au min ala waji al-talaban ghayra talaban ghayra jazim isikuwe kwa luzum. Kwa hivyo makruh nini? Ni jambo ambalo kwamba sharia yataka uliache lakini sio kwa lazima. Ni vizuri la utaliacha lakini si lazima, si kwa lazima eh, laysa ala wajhi al-luzum, wazi. وإذا هكونا جزم ثم ذكر حكم يعني مكروه ثم ذكر حكم المندوب أو المسنون. المندوب أو المسنون، المسنون يعني أو المندوب. نا المسنون أو المندوب معناه كي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. هو كني ما طلب الشارع تركه كني مكروه، كني مندوب ما طلب الشارع فعله ni jambo sharia inataka ulifanye lakini sio kwa lazima, ghaira jazim. La utalifanya ni vizuri, lakini la utaliacha upati madhambi. Eh, hadha yusamma mandub au mustahab, wengine liita mustahab, yote maana moja, au masnun, yote ni kilima moja mutaradif. Na ya mwisho dhakar almubah, Sheikh asema hapa وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. هي نساء سواء معناك هي معناك واضح، هي معناك واضح جبك ويتضمن حكمه. لذلك يعرفه الفقهاء وإنجينة ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته يندونيني مباح. ما لا يتعلق، ما لا يتعلق به ni jambo ambalo kwamba halifungamani nalo amrun amri wala nahyun wala katazo lidhatihi kwa dhati ya ile jambo, lakini huenda ikawa ni sababu ya kukufikisha kwenye amr au ikawa ni sababu ya kukufikisha kwenye haram ile mubah. Kwa maana akasema lidhatihi, yani idha kana lighairi itasababisha uharam au itasababisha uhalal. Tumeliana. Kwa hivyo mubah ni kama ni jambo liko nusu nusu. Waweza kuligeuza ukalifanya haram kwa kitendo chako. Waweza ukalifanya ukalifanya haram kwa vile namna mnatakavyo kulifanya. Lakini jambo lenyewe fi dhatihi halikatazwi wala amrishwi mpaka namna ya wewe kulifanya ndio itaamua. Ukilifanya vizuri litakuwa ni mubah, lafa ukilifanya vibaya litakuwa ni haram. Alis kadhalik. Na mifano ya mubahat kathira. Alis kadhalik. الجوال ها اسم من المباحات ليس ذلك نكتاك من تيتميك وحرام نكتاك nitaitumia kwa haram, kwa halal, kwa mubah, kwa halal. Hii simu. Kwa hivyo ukiniuliza nini hukumu ya simu, lidhatihi naweza kukuambia haijaamrishwa ninunue, sijakatoza kununua. Lidhati hakuna hukumu yote hapo. Lakini ikiwa nia yangu mawasiliano, yajuzu sasa kununua kwa sababu nina lengo zuri. Na ikiwa nia yangu nitakuitumia kwa haramu, uwezo na mimi, simu kununua ni mubah, nitakukataza kwa sababu wewe utakuitumia kwa haramu. Kwa hivyo kununua kwako simu kutakuwa ni haramu. Kununua kwako simu kutakuwa ni haramu kwa sababu nahi yaudu ila ghairihi la yaudu ila dhatihi. Mpaka hapo tunaenda pamoja, naenda pamoja, hai sio tuenda. Kwa hivyo ushajua alwajib, ushajua alharam, ushajua almakruh na mandub, ushajua na mubah. Hizi ni mustalahat muhimu jiddan, mbele huko sasa tukisoma zitakusaidia kufahamu nususu fulani. Naam, malisa. قال رحمه الله ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. نعم. ختم هذه الترجمة الشيخ بنصيحة عظيمة غالية جدا، نصيحة مهمة سانة. أتنصيح الشيخ السعدي رحمه الله رحمة واسعة. أسمى رحمه الله كلام مهم جدا، قال ويجب على المكلف، نواجب قمت لبليغي مكلف شبليغي أن يتعلم منه، نواجب أزي صومه زي أحكام شرعية نازلة. أجوه لواجب للب، أجوه لحرام للب، أجوه لمكروه، ujue la mubah, ujue na mustahab. Hii ni ilmu ya wajibu. Kila mukallaf amewajibishwa na sharia kusoma. Sasa usipojua jambo la wajibu wewe utalitekeleza vipi? Usipojua haramu, usipojua madhambi utaepuka vipi? Kwa hivyo mala yatimmu alwajib illa bih fahuwa wajib. Na hii ndio kazi ya usulul fiqh, ahkamu usuliyya. Sasa min adillati alijmal ما لا يتم فتستنتج إجمالا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذه القاعدة تحتها فروع كثيرة جدا. نحن معنى أصول الفقه مباحث إجمالية، أدلة ذاك إجمالية. وكل ما يحتاج إليه في عبادته أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. نلزم أصوم كلا ونشك كهتجية كن عبادات نمنا يقصالي نلزم أصوم يكون أقسم سلزم نلزم أصوم كصالي نصالة هيوز وزي كصالي مبكا وتواضع. إذن إتقوى بيه نواجب ساسا وجوهنا كتواضع. Kujua kwako kutawadha kumetokana na kuswali. Kwa sababu huwezi kutekeleza swala mpaka utawadhe. Idha nina maana kutawadha pia kujua udhu ni wajibu kama ambavyo kwamba kujua kuswali ni wajibu. Mala yatimu alwajib illa bihi fahuwa wajib. Jambo lolote ambalo kwamba la wajibu halitimii mpaka hilo, nalo huwa ni wajibu hilo jambo. Na swala haitimii mpaka udhu, idha kujua udhu ni wajibu. Lazima kila Muislamu asome namna ya kutawadha, asome namna ya kusali. Hiyo ni kwenye ibadati zake. Wa fi muamalati, na ni lazima usome ahkam za muamalat, zile ambazo kwamba zitatosha wewe kuamiliana na mwenzako. Nyuma tulisoma kauli ya Ata radhiyallahu anhu, dhakara Ibn Asakir fi tarikh an Ata rahimahullah, alpoulizo wa majalis dhikr, gal majalisul halali wal haram. Kujua halal, kujua haram. Na vile vile kujua muamalat za halal, kujua muamalat za haram. Tukataja athari ya Umar radhiyallahu anhu, at-Tirmidhi fil Jami' an Umar annahu qala la yabi' fi suqina illa faqih. La yabi' fi suqina illa faqih. Alikuwa anakataza uweze ingia sokoni kuuza, kupewa ruhusa uuze vitu paka usome hukumu za bei. Upeleke kwa wali al-amr akuone umejua, aombe asaingia sokoni uza. Bila hivyo hutauza. Ma yarkhas. Hakadha kana Umar radhiyallahu anhu warḍa. Kwa hivyo ni lazima ujue namna kuuza bidhaa. Usije ukauza vitu vya riba. Ni lazima ujue kununua, usije kununua muamala wa riba. Usije ukauza vitu ni haramu kuuzwa, ukala thamani yake, ukapelekea mambo mengi. Hizi zote ni katika nini? Muamalat. Vile vile ni katika muamalat, ujue usome muamalat ma nas, kif tataamal fi huquq an-nas, fi huquq al-walidain, huquq al-jiran. Vile vile katika muamalat usome ahkamu an-nikah, la budda ta'rif kif tankih, kif tu'ashir ahlak, kif tutalliq. Na ndio utakuta jahalat nyingi, kesi nyingi ukizisikia, wallahi utashangaa umo na mume kweli alipokuwa anaoa anaelewa. Utamwataje mkeo yeye ana hedhi? Kathir masuala kathir, amemwacha na hedhi jahil, yani yeye anaenda kuoa hata hakai yataallam ahkam an-nikah. Ma yajuz hadha ya ikhwan. Ujue ahkamu kif tutalliq, kif tankih, kif takhtali', kif tufsakh an-nikah, wa wa wa. Hadhi umur la budda. Ndio maana utakuta ukisikia ahwali zingine alafu sasa mtu akuuliza jawabu au fatwa, na yeye ashamaliza, ashatekeleza, ashafanya, amekwenda amemwata mke wake wa hiya haid, kisha ataka kuambiwa kwamba talaka isipite. Ah, tabdika alika alhukm ala alhal. Hakuna cho kwamba isipite. Isipite vipi? Na umeitoa mwenyewe na ukaambiwa wakati wa hedhi usitoe, wewe ukashindana ukatoa. Man talu adhkur qissa kana qassa alaina fi alfasl شيخنا شيخ محمد بن هادي المدخلي رحمه وحفظه الله لما كان يدرسنا سنن ابي داود فذكر قصه واحد جاء الى قاضي من قضاة جازان اكامبيه يا شيخ ني katika mashaikh kibar kule خلاص اليوم لا تبيت معي هذه طالقه اكتب اكتب يا شيخ انا وشيخ الكون عالم ناني قاضي اكامبيه اكتب ثلاثه في الحال ما فيك yule sheikh alikuwa ni hali anajua anajua bwana ana harara akamswarifu akamwambia bwana mimi naona acha tuandike tu moja acha tuthibitishe talaka moja hiyo nyingine wewe subiri pengine upate fursa la la la la mimi aliona sasa sheikh naye ana akili yake kaona huyu bwana ngoja haelewi fa athbat lahu wahid kambea خلاص chatekeleza anda ushoshamwata خلاص mesha kuandikia hii lakini alikiri moja lana hii sunna wazi hii sunna ama thalath fi alhala dhi bid'a ma hiya talak sunna lakini tapita shariak shariak tabika alik ala arrajih yani huyu bwana akaenda mke wake akaenda kwao baada ya usbu'ain amekuja kwa sheikh qadhi analia mzee analia maisha magumu mambo mur kathira fadhahika sheikh dhahik qala tara abu fulan ana araftuk lidhalika min hikmat ash-sha'riyah qul talqa lidhalika ibn abbas radiyallahu anhu allah qal talqa takfi al-aql kama mwanamume ana akili talqa takfi ma yahtaj thalath fish wadhiha idha banat intaha lakini juhal ndio hivyo amma alli ya'rif ahkam an-nikah talqa wahid takfi إذا ضلقت تبين بالعدة بعد العدة تكون بائنة وخلاص انتهى كيش بعدها وكجوت وكتغفرسة وتكوويزة كرودي أليس كذلك؟ لكن الشيخ القوانا كيلا كم ثبت الشمو جا كم بتعالي أبو فلان ميم البونا مبيلي أنا أثبت واحد نيلي كجوة القوانا فراسة القوانا فراسة عشام تموي أتكو جاكو للاما سسهيز واضح؟ وإيفو هيندو فايدة ya kuelewa muamalat, ya kuelewa muamalat hatta la tadhlima man tuamil, ili usije ukamdhulumu ule unaamiliana naye kwa kuuza au kwa kununua au kwa kuoana au kwa kuachana wa ghairi dhalik. Hizi ni ahkam jamaa, wallahi yajib wujuban tusoma. Wazi? Na wengine ukiwaambia kusoma hizi ahkam huwa sijui kwa nini hawapendi au mathalan hata kama hana time tafuta time basi ukae mahali darasa inasomeshwa usome ukwambia ah bana wewe tuwekee kongamano sijui kongamano siku tatu au siku mbili kila mimi sipingi lakini unyakati kama hizo si mpaka fursa na mpaka nyakati na mpaka usaa na mpaka takalifu nyingi kwa nini takalifu zote hizo wa fi makan tajlis wa taqra bidun taklifa wazi lakini tusizoeni sana madhahir ilmu ziza muda kisha kuisha ati muda wake kisha kuisha la takun tajlis inda alim taqra tuharrir tafham tasal bitikrar wa dawam ndio utafahamu zaidi kuliko siku mbili tatu kudukizwa dokezwa kidogo hebu niambie ahkamu almuamalat utasomaje kwa siku tatu hilo ni ule kupitishwa labda juu juu na mimi sikusudia na siseme hilo haina faida inao faida yake lakini kidogo lakini lau tajlis ma kitab tuharrir kitab an-nikah kama itakavyokuja mbele utaona tofauti na kupitishwa tu juu juu alisika dalik طيب نمشي وكماليزا ناي حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أمبايه كوانبا أمتومي صلى الله عليه وسلم أمبايه كوانبا الله ممتكي خيرهم بوفهام ودين مفهوم مخالفة ذيب إكي ومتو هكو تكي وخيري هو يبوشو نفيك وضع علم كب أتا يبوشو كبسا هو يو الله هجم تكي خيري هو يو الله لكن يوهو كي جيونا Allah amekupa ilham ya kuhudhuria vikao vya ilmu na kukaa na kusoma na kuharra ya akhi abshir qul alhamdulillah qul alhamdulillah kam minan nas sahi tunaozungumza hapa yuzawiluna alharam kifir wewe kwa bahati nzuri na tawfik Allah unkaa hapa wasikiliza ilmu hiyo sio hodari wako hadha fadl min Allah alayk wa tawfik Allah lak an wafaqak na yule mwingine hakumleta Allah hapo. Alis kadhalik hii ni alama kwamba Allah amekutakia khairi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kwa hivyo hata ukakaa hapa miaka 30 40 alafu ukaelewa masala mbili au tatu fi khair. Wallahi fi khair. Hakuna jambo dogo kwenye dini. Yubarikullahu fil qalil ukawa na baraka katika ile elimu yako. Wewe usijidharau ukasema bana mimi la la la la anta ijlis ijtahid weka nia yako nzuri Allah yuwaffiquk utafahamu mambo mengi alis kadhalik na hii ni alama ya mtu wa kutakiwa khairi na ambaye kwamba Allah hakumtakia khairi basi humuepusha kwenye vikao hivi kama vya ilmu au kusoma ilmu hii akijiona mtu ana tabia hiyo haraka ajifanyie matibabu atubie haraka tafute tauba arudi kwa Allah au mtu ajione mathala moyo wake kama yuachukia elimu ndio hata kama hakai lakini asichukie aseme ah mimi sina fursa tamuelewa lakini ukimwona mtu amebeba chuki na vikao vya elimu hadhi alama tun nifaq wallah hii ni alama ya nifaq kitu gani cha kuchukiza kwenye elimu isipokuwa ni mtu mgonjwa nifaq wal iyadha billah fallah Allah man yuridillahu bi khairan yufaqih atapenda elimu atapenda vikao vya elimu atapenda wenye ilmu huo ndo mtu wa khairi wazi naktafi bihadha alqard alafu sasa darasa inakuja tutaanza kitab at-tahara naktafi bihadha